أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. والذي يستعرض منها المناهج الخاصة، والذي يستعرض منها في المنطق عادة الشيء القليل، ومنها منهج العلوم الرياضية. العلوم الرياضية يقصد فيها أو بها الحسابية، اللي فيها الحسابات. يعني بالعلوم الرياضية هنا الحساب والهندسة. موضوعها، موضوع العلوم الرياضية بصورة عامة، هو الكم، وموضوع الحاسب بصورة خاصة هو العدد، وموضوع الهندسة على اعتبار هو قال العلوم الرياضية ثم ذكر ما يعنى بها، ما نعني بها، فيقول الحساب والهندسة. ما هو موضوع العلوم الرياضية بشكل عام؟ الكم. ما هو موضوع الحاسب؟ العدد. ما هو موضوع الهندسة؟ الشكل. الهندسة احنا بالمناسبة ايضا تكلمت من قبل مع الاخوة، الفرق الجوهري، مو فرق عادي، الفرق الجوهري بين تدريس الكتاب وبين تدريس العلم. ما ادري الحين يعني في هذا الجيل من أي سنة في المدرسة يدرسون هندسة، يطلبون هاي علبة الهندسة؟ احنا كان يمكن من صف الرابع، من صف الرابع يقولون جيبوا علبة هندسة ويبدأون يعلموننا شلون نرسم المثلث والزوايا وحساب الزوايا وكذا. عقولنا كانت محصورة في أن الهندسة تعني علبة فيها فرجار وفيها منقلة ومثلثين وهذا. بعدين شوية اللي تخصص في العلوم الصناعية، المدارس الصناعية، صار عنده شيء اسمه رسم صناعي، هم ما أدري لا زال موجود أو لا، فيرسم لنفس الآلة مسقط أفقي ومسقط رأسي ومسقط جانبي. شفنا فيها الزوايا. شوف احنا قاعدين نتوسع مع الكتاب مو مع العلم. لو كانوا يدرسون العلم من خلال الكتاب كان عرفنا بأن هذا الوجود كله قائم على الهندسة. يعني دراسة الفلك الهندسة داخلة في عمقها، الأشكال الهندسية للأفلاك هذه تتحرك أو يتحرك الجرم الفلاني بالسرعة الفلانية في بزاوية كذا، ولو أنه ينحرف عن هذه الزاوية لا ربما حدثت كارثة في هذا الوجود. على أي حال، حتى حركة الإنسان في هذه الألعاب الرياضية اللي بالآلات وحتى بالأوزان الحرة، كل آلة مصممة بحسب زوايا دقيقة جدا. فتشوف إذا يغيرون الآلة ويسحبونها من الصالة الرياضية صمموا آلة أخرى، نفس الآلة تؤدي نفس الغرض، ولكن أنت تشوفها شو تقول؟ بعد ليش مغيرينها يعني؟ لا، ربما نسبة بسيطة غيروا في الزاوية، زاوية قبضة اليد، يقول لا هذه تأثيرها على العضلة مو بالشكل المطلوب، فيعدلون الزاوية. إذن الأشكال الهندسية مو محصورة في تصميم بيت أو تصميم سيارة أو كذا مثل ما حصرت عقولنا فيه بسبب تخلف المناهج المدرسية. هذا استطرادا هكذا. ويدور كل واحد من الحساب والهندسة حول خواص كل من العدد والشكل. منهجها منهج ماذا؟ العلوم الرياضية. تعتمد البحوث العلمية الرياضية في منهجها على الأمور التالي: الأوليات والتعاريف والقياس. الأوليات وهي القضايا البديهية التي يصدق بها العقل بمجرد تصور مفرداتها، هذه تتحول إلى قضايا بديهية، ربما هي في الأصل تحتاج إلى استدلال، يعني نحتاج أن نستدل على أن المثلث زواياه 180 درجة، لكن بعدين من يقول المثلث؟ خلاص 180 درجة، الدائرة 360 درجة، المثلث متساوي الساقين كذا له خصائص معينة. لماذا تورد هذه العناوين في كتاب المنطق؟ احنا نشوف بأن ما لها داعي، لأننا نعتقد بأننا ندرس المنطق لغاية واحدة وهي القدرة على استنباط الأحكام الشرعية بشكل صحيح. شايفين الكارثة اللي احنا فيها؟ المنطق من العلوم الخاصة أو من العلوم العامة؟ من العلوم العامة. نعم نحن نتقن، ينبغي لنا أن نتمكن من ناصية العلم في تخصصنا، ولكن هناك فرق بين عالم الدين وعالم الفلك، بين عالم الدين وعالم الرياضة، عالم الدين والعالم في السياسة. ما هو الفرق؟ السياسي مو مطلوب منه أن يعلم الناس كيف يفكرون، هو يخطط سياسيا ويقدم مشاريع سياسية في تخصصه، أما عالم الدين فمرتبط مع الناس بالدنيا والآخرة، لأن السياسي يحتاج إلى الحكم الشرعي. هذه النظرية السياسية موافقة للحكم الشرعي أو لا؟ الطبيب يحتاج إلى الحكم الشرعي، يعني الدكتور جت امرأة مريضة شلون تعالجها؟ مثل معالجة الرجل؟ الشرعي يقول لا، أنت مطلوب منك تعالجها، إذا ما يعني امرأة أخرى طبيبة مو موجودة، ولكن هناك موازين، حتى معالجة الرجل فيها موازين، واضح؟ مو هالشكل. الرياضي أمس أحد المؤمنين واقعا ومن الأبطال، يعني أتصور في سنة من السنوات كان أحرز بطل آسيا في كمال الأجسام، ربما هالشكل أو في يعني المراكز متقدمة. قبل المسابقة أو بعد المسابقة، قبل المسابقة يبدو يفحصونهم إذا أحد ماخذ منشطات أو شيء عن طريق فحص البول، هو يعطونا القنينة أو شيء، مو يقولون له روح جيب لنا عينة من البول، لا، هناك مشرف يدخل مع كل واحد وياهم، لأن هذا البول إذا يخلط بقطرة ماء تضيع النتيجة، فلازم يدخل إياه ويشوفه أنه كذا في هذه الشسمة. فهو اجتهد، أنا محضر وإعداد 3-4-5 شهور لهذه البطولة، وإذا ما أمتثل إلى هذه الأوامر يقولون لي خذ ثيابك وأرجع ما أدخل البطولة، فمو معقولة هذا، يعني تعال ما يخالف، شوف هذا حرام، ما يجوز، ما تدخل بطولة، واضح له؟ إذن حتى هذا الرياضي يحتاج إلى حكم شرعي. إذا كان الرياضي قد تخصص في مجاله وتعرف على الأحكام الشرعية الخاصة بمجاله فهذا صحيح، ولكن عالم الدين ينبغي أن يكون سياسيا، ينبغي أن يكون اقتصاديا، ينبغي أن يكون اجتماعيا، ينبغي أن يكون كل شيء، لأن الكل محتاج إلى عالم الدين. ملاحظين؟ فالشيخ الفضلي وباقي من كتب في المنطق يريد أن يقول هذا، احنا قاعدين نستعرض المناهج الخاصة ونعطي نماذج، نريد أن نقول بأن هذا العلم، علم المنطق، مو فقط كما تتصورون، لا، وإنما تحتاج إليه مختلف العلوم. ويشترط فيها، في هذه المناهج، ألا تكون مستنتجة من غيرها، الأوليات، ألا تكون مستنتجة من غيرها، يعني أن يستدل عليها بشكل مباشر، ألا تكون تعريفا. ومن القضايا الأولية في الهندسة الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية، يعني إذا باء يساوي ألف وتاء يساوي ألف وجيم يساوي ألف، إذن باء وتاء وجيم كل واحد منهم يساوي الآخر، كل واحد منها يساوي الآخر. من وين عرفت أن كل واحد يساوي الآخر؟ لأن بتوسط ألف. أجزاء الأشياء المتساوية متساوية أيضا، يعني إذا شيء واحد قسمناه على عشرة فهذه العشرة أجزاء كل واحد منها يساوي الآخر، هذه من الأمور الأولية، أجزاء الأشياء المتساوية متساوية. اثنين، التعاريف بعد الأوليات، وهي القضايا التي تحدد أو توضح معاني المصطلحات الرياضية، مثل، شوفوا هذا أيضا علم في الرياض، في العلوم الرياضية، في باقي العلوم، في الأصول، في الفقه، تشوف حتى في علوم القرآن، تشوف يجي واحد من العلماء مثل الزنجاني، ماذا يصنع؟ يكتب كتاب في المصطلحات العلمية فقط. هناك كتب مصطلحات الطب، هذه المصطلحات، هذه الكتب وش فيها؟ تعريف بالمصطلحات التي اختص بها هذا العلم، وهذه مهمة. التعاريف، وهي القضايا التي تحدد أو توضح معاني المصطلحات الرياضية، مثل الاثنان هي واحد زائد واحد، المثلث هو الشكل المؤلف من ثلاثة خطوط مستقيمة ومتقاطعة فتصنع ثلاث زوايا، هذه كلها تعريفات. لأن سيدنا إذا ما تعرفت، إذا ما رحت اكتشف معاني هذه المصطلحات، ما تتضح عندك هذه الأفكار، أفكار هاي العلم. لو تكلم هذا صاحب هذا العلم بهذه المصطلحات وأنت ما درست هذه المصطلحات، هذا صحيح، وربما يلتبس عندك المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، تروح تبني أنت على المعنى اللغوي، والواقع أن في المصطلح هناك معنى آخر، مثل عندما يأمر الله سبحانه وتعالى بالطهارة، احنا نقول نفسر الطهارة بحسب اللغة أنها النظافة، ولكن الشارع لا، هناك أعمال مخصوصة تستباح بها بعض العبادات مثل الصلاة، هذا يقول لا تجيبون لنا خرابيط، الطهارة يعني النظافة، والقرآن نزل باللغة العربية فاحنا نفسره من المعجم، واضح؟ القياس، وهو القياس المنطقي، خطوات العملية. أما خطوات العملية فهي: يبدأ العالم الرياضي بالمفاهيم الأولية البسيطة، اثنين، عن طريق الأوليات يصل إلى تعاريف لمفاهيم أكثر تعقيدا، لأن هذه الأوليات تعتبر من أصول العلم. وطبعا أنت إذا بتكتب في جانب من جوانب هذا العلم فتبدأ من أي أوليات؟ الخاصة بهذا الجانب، منها تنطلق. طيب ليش؟ لغايتين أساسيتين. أولا، من أهم الأمور أن يتجنب العالم الغرور. ما دخل الغرور سيد علي في الموضوع؟ لا لا، في اللي احنا قاعدين نقوله الحين. هذه الاوليات البسيطه ما يحتاج نذكرها، ما فيها، وبالتالي يحصل عنده خلف الاستدلال. مفرده واحده تغيب عن ذهنه في النهايه، بني ادم هو، غابت مفرده واحده عن ذهنه، وش صار في النتائج؟ تخربطت. احنا ندري ان هذه الاوليات حسب تعبيرنا مثل شرب الماء عندك، لكن اذكرها. هذا واحد. اثنين، حتى ذهن القارئ، ذهن الباحث الآخر الذي يقرأ بحثك يتدرج معك في المعلومة، ما يقول هذا من وين جايبنا. ولذلك قلت لكم أمس عن الكتاب اللي كانوا يتكلمون عنه بعض الأخوة وبعض الخطباء ذكروا من على المنبر أن اقرأوا هذا الكتاب، اقرأوا. أخذت هذا الكتاب من على الإنترنت، نزلته، معلومات كثيرة جدا. تبحث في هذا الكتاب عن استدلال علمي صحيح مو موجود. ذكروني شيخنا عقب الدرس أعطيكم اسمه، حول التشيع، يعني طبيعة التشيع وأيديولوجية التشيع وحسب تعبير الكاتب ثورية التشيع وما إلى ذلك. معلومات معلومات معلومات، لكن شو أنت وصلت لها؟ من وين؟ ما موجود. يعني في دائما قفز من صورة إلى صورة أخرى واستنتاجات وكذا، ما تدري من وين جاي. واضح؟ يبرهن بطريقة القياس المنطقي على خواص الأعداد أو الأشكال، فيصل إلى بعض النظريات الرياضية، يكتشف منها بعض النظريات الرياضية. خلني أجيب مثال بعيد عن العلوم الرياضية، شوفوا، بس أبغي أبين المسائل التي قد نراها تافهة. كان عندي درس البارحة في فلسفة التاريخ، البحث الدرس الأول، وطرحت هذا المثال. فرضا نقل لنا في التاريخ أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام جالس في بعض شوارع المدينة أو بعض شوارع الكوفة، قاعد. يعني أمير المؤمنين كان في الكوفة عند صديق بقال، فدائما يروح يقعد وياه في محله، وإذا هذاك يغيب أمير المؤمنين يقوم يبيع مكانه محله. هذا ليش هالشكل؟ مو لأنه يحب ميثم فقط، يعطي قيم للمجتمع. مثلا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قاعد، مر عليه رجل ورفع هذا الرجل يده ولوح بها، وهو يمر على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، لوح بها هكذا إلى الخلف ومشى. في النقل التاريخي قالوا مر رجل على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ولم يسلم. عليكم السلام ورحمة الله. هذا النقل الأول. في النقل الثاني قال مر رجل بأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لم يسلم ولوح بيده إلى الخلف. قولوا لي الفرق بين النقلين. ما الفرق بين النقلين؟ هي القضية وين؟ لوح بيده إلى الخلف. في النقل الأول بشكل طبيعي نقول ربما مر وهو مشغول البال شارد الذهن فلم يسلم على أمير المؤمنين. ما ندري، هو في النقل قال لوح بيده بهذا الشكل. واحد يجي يقول لوح بيده ربما أراد السلام، يجي شيخ علي منصور يقول نسلم ما يخالف أراد السلام، ولكنه لا يتوقف ليسلم على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. شنو الحالة الثقافية اللي كانت موجودة في المجتمع اللي في الشارع قدام الناس لا يقدر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ واحد ثالث يقول هذا شكله يستهزئ بعلي صلوات الله وسلامه عليه، يريد أن يقلل من قدر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، والمسألة ما حدثت في زاوية من الزوايا ولكنها في الشارع. إذا في الشارع يعني هناك ثقافة معينة في المجتمع، لابد أن نقرأ هذه الثقافة ونستدل من خلال هذه الحركة التي نراها بسيطة ربما، وربما ناقل التاريخ يقول هذه بعد أذكرها حقوة ما لها معنى، ولكنها تكشف عن واقع ثقافي، تكشف عن سلوكيات معينة. ملاحظين القضية وين؟ فلما نجي ندرس احنا زوايا المثلث 180 درجة، ربما إذا شوية عمقنا في هذه الحقيقة الهندسية نصل إلى حقائق أخرى. إذا كل شيء يحتاج إلى دراسة، كل شيء يحتاج إلى تعمق، لأن الحقيقة الكبرى هي تقع في نهاية طريق مملوء بالحقائق، وهي عند الله سبحانه وتعالى الحقيقة الكبرى. فنحن نمشي في بحوثنا لنكتشف حقيقة تؤدي إلى حقيقة وحقيقة تؤدي إلى أخرى، كله يحتاج إلى برهنة ويحتاج إلى تركيز ودراسة. يبرهن بطريقة القياس المنطقي على خواص الأعداد أو الأشكال فيصل إلى بعض النظريات الرياضية. أنا ما أتمكن أجيب مثال في الهندسة أو في الرياضيات لأن بالنتيجة ما أفهم فيها. عن طريق النظريات التي أفادها يبرهن بطريقة القياس فيصل إلى نظريات أخرى أكثر تعقيدا، وهكذا يبدأ بالاستدلال. إذا لاحظ بأن الأوليات والتعريفات أسست لمشوار الاستدلال والبرهن، يعني صارت عندي أرضية، لا صارت أرضية. أما فكرة تخطر على بالي وأجي وأكتب فيها بحث هكذا مو صحيح، لابد أن تتوفر المواد الأرضية الخصبة للاستدلال، منها أنطلق عليها أتكئ وأستند. منهج العلوم التاريخية، تبحث العلوم التاريخية في الإنسان من حيث حياته الفردية والاجتماعية وما نتج عنها من حضارة أو مدنية مصادرها. والمصادر العامة للعلوم التاريخية هي الوثائق المكتوبة والآثار الباقية. أين المشكلة أن نبني صالة كبيرة أو مبنى كبير ولو في الصحراء ونجمع فيه كل ما يقع تحت أيدينا من آثار؟ الواقع أن هناك عمل مقصود لإتلاف هذه الآثار. ليش؟ ما هي المصلحة؟ أن تبعد عن الحقائق التاريخية. وإذا أبعدت عن الحقائق التاريخية شلون تقرأ الماضي عشان تقرأ من خلال الحاضر؟ التاريخ مادة مهمة جدا. يجي واحد يقول أنتم متى في هالتخلف؟ تعالوا جيبوا لي تاريخ أمريكا، توها كم سنة وهذا، وانتم للحين تتكلمون عن التاريخ. نقول أمريكا اليوم تصنع تاريخها، وعقب 300-400 سنة الأمريكان بيحتاجون إلى التاريخ الذي تكتبه أمريكا اليوم، وثائقها محفوظة وكل شيء محفوظ. إحنا عندنا تاريخ، التاريخ مو هواية أن أقرأ في التاريخ وفقط، التاريخ لأن هناك بالضبط، وهناك من العلماء الجهابذة الكبار في التاريخ، في علم التاريخ، في فلسفة التاريخ، يقولون بأن الحالة التاريخية حالة عضوية، مو حدث يتحول إلى اعتبار انتهى وتصرم. يقول لا، الحالة التاريخية مثل جسم الإنسان. اقرأوا في فلسفة التاريخ وشوفوا النظريات، ما شاء الله، نظرية في الدولة، ونظرية في فناء الحضارات وقيام الحضارات، وكلها من قراءات تاريخية. ولذلك يا أخوة شوفوا، خلوني أسأل سؤال، ما راح أجاوب، الجواب من عندكم. عندنا حالة رفض لمناقشة الأحداث التاريخية، هل هذا الحدث التاريخي وقع أو لا؟ ليش عندنا حالة الرفض هذه؟ حالة رفض، رفض. أكثر من سبب. تفضل. مثلاً الواحد يرفض إذا ما يبي، ولا هو مش لأي شغلة مثلاً، قاعد أفكر وقاعد أحلل وقاعد أحلل. واحد ثاني عنده مصلحة مثلاً يرفض هذا التاريخ، بما في مثلاً إذا رجع هذا التاريخ انكشف عن شيء مثلاً عيبة أو سوء. بعد لا، احنا لما نجي مثلا الى سيف امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، اسم السيف ذو الفقار، ولكن هل له رأسان شعبتان هكذا؟ ما يرضون يناقشون هاي المسألة، ينقص في بعد عندهم نقص داخل وحابين الشغلة اللي أنا بحقق فيها، وعندهم داخلهم في شيء يقول لهم إن هذه خطأ، فيقول لك إذا أنت رحت وحللت كذا يمكن تطلع خطأ. طيب. فبعدها أنا أبوي هذي وحصل. عمل هجروها بيه. لا، ما نبغي نقول فلان مذهب أو فلان هذا، نقول لماذا يرفض. كلام سيد علي مهم، بس وش أسبابه؟ خوف. خوف من وش؟ هو يبوي. لماذا؟ لماذا؟ عنده نقص داخله. أنا ما بقول اللي في بالي. حاول تحسنه. لو مطبق على مثلا الخطباء، في ناس مفلسين من الأساس. فشنو؟ يعني يقول إذا حققنا في كل شيء وبدنا نتبع، وش بقى لنا بعد؟ هذه كلمة خطيرة، أنا سامع عنها واجد، وش بقى لنا؟ معناتها كلها غلط. واضح؟ لا، هو مو غلط، هي وقائع حدثت، ولكن كيف حدثت؟ والمشكلة إذا تزور واقعة واحدة يختل التاريخ، مو بس يختل، يجون ناس يرتبون عليها. هذا سيدنا يقولون قول كمان عندك طوة، قول الزمان والمكان لو يتغير فيها شيء بسيط يختلف كل شيء، ما تقدر تحصل على الحقيقة. المعادلة ساعات تكون في أشياء مبررة لأمور يسوونها الناس، لطيف، فيستندون على هذا المنقول التاريخي. ايه، وهو بعد فيه في قلبهم شيء، ان مو في عقلهم يقول لهم ان هذا الشيء مو عدل اللي قاعدين تسوونه، مو عدل، بس يرفض حتى هذه الفكره في داخله. ايه، فيقول بسبب هذا اللي في داخله يقول ان لا تحلل فيها، يتركها. ايه، تركها، ويجيب لك يقول شفتون اللي حلل الماس في النهايه اكتشف بانه فحم، شو علاقه هذا بهذا؟ فانت لا تحلل كل شيء عشان لا تكتشف انه فحمش العقلية المتخلفة. تفضلوا شيخ. عن نفس عندما نتكلم عن مصيبة الزهراء سلام الله. سلام الله. أنا قمت أفكر أفكر سمعت إلى رئيس سيد محمد فضل الله رحمة الله. خلني أشوف أنا بعد عندي عقل لازم أفكر فيه. تكلمت مع أحد الأشخاص المحرم ما أرضى يناقشني قال لي مصيبة الزهراء خط أحمر. فزانا مو قاعد أعرف مصيبة الزهراء أنا قاعد أتناقش وياه نبغي نوصل إلى نتيجة نشوف يعني. شيخنا هاي بعد اللي تتكلمون عنها مسألة كبيرة مو المسائل الكبيرة في حتى المسائل الصغيرة. شوفوا احنا ما عندنا واقع. هويتنا مرتبطة بالتاريخ. فأي مناقشة تاريخية يعني تهديد للهوية. لو كان عندنا واقع نتمكن من صناعة واقع وفرض واقع قيادي لرحبنا بمناقشة الأحداث التاريخية. المشكلة في واقعنا اليوم. المشكلة الأخرى احنا عندنا حالة جمود تاريخي وهذا الجمود التاريخي مبرر. لماذا مبرر؟ ماذا تستفيد من التاريخ؟ التاريخ مر بأربع مراحل. مرحلة التدوين وكان يعبر عنه في السابق تاريخ الملوك الدول والملوك. دولة قامت وملك توسع كذا ثم سقطت دولته وباد ملكه وإلى آخره. هذا تاريخ الدول والملوك يسمونه. بعدين سألوا ما هي لماذا وقعت هذه الواقعة؟ تطور علم التاريخ صاروا يبحثون لماذا. المرحلة الثالثة قالوا ما هي العلل المرتبطة ببعضها البعض العلل والمعلولات التي أنتجت هذا الحدث التاريخي. هاي المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة وهي حالة النضج نحن لازلنا فيها. هي بدأت من القرن السابع عشر تقريبا وتحديدا في فرنسا. قادتها كانوا شبنجلر، هيجل، فيغو، كلها علماء غرب. ولكن في الواقع الذي تحدث عن هذا الذي أريد الإشارة إليها الآن بحسب الموجود أول من تحدث هو ابن خلدون قبل هؤلاء. يعني قالوا هناك أنماط ثابتة يتحرك التاريخ وفقها وفق هذه الأنماط. يعني هناك معادلات. التاريخ مو حالة مهلهلة هالشكل واحد يسوي كذي يصير كذي وانتهى الموضوع. لا، هناك أنماط، هناك معادلات ثابتة. تعالوا نتعرف على هذه المعادلات. فدونوا فلسفة التاريخ، علم فلسفة التاريخ. واضح؟ نحن لا نتمكن من التفلسف في التاريخ لأن الشرط الأساس في فلسفة التاريخ أن تحقق الواقعة التاريخية. تحقق في هذه صارت لو ما صارت. ليش؟ لأن أنت بتعتمدها كطرف من أطراف المعادلة. تستنبط النمط التاريخي من ويش؟ من أمر وقع بالفعل. واضح؟ فقبل أن نستنبط ينبغي أن نتحقق من هذه الواقعة حدثت بالفعل أو لا. وهذا الباب عندنا مسدود وبمجرد أن يفتح قامت قيامة ناس كبار. يعني يكتب توقفوا عن تشكيك الناس في دينهم، ما حد يشكك في الدين. بس عندنا واقع نبغي نصنعه، نبغي عندنا مستقبل نبغي نستشرفه، نبغي احنا اللي نحرك المستقبل مو غيرنا يحرك المستقبل، فنحتاج الى دراسة التاريخ. هذه الابواب مو مغلقة مو صدى، واضح؟ فصار في الواقع تعلقنا بأصول الدين أو بأحداث تاريخية، أحداث تاريخية، فهويتنا عقائدية أو تاريخية، وتاريخية غير ثابتة أيضا. يعني هالمثال أنا واجد أضربه، حادثة كربلاء حفظت الدين، هذا في كلام؟ ما في كلام. ولكن حفظت الدين في الناس، في الناس، ولكن لو لم يخرج الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لكربلاء، أصول الدين بما هي أصول دين موجودة أو مو موجودة؟ أصول توحيد، عدل، نبوة، إمامة، معاد، موجودة أو مو موجودة؟ هذه موجودة. هذه الأحداث التاريخية ما تأثر فيها بما هي هي. نعم الخلل يصير في الناس، واضح؟ فأي حدث تاريخي لا يثبت أصول الدين تبقى، هي باقية. فالمفترض أن نبني كل شيء على الأصول الخمسة أولا، ثم الحدث التاريخي، مو هذا يمثل هويتنا؟ لا، فننطلق من أصول الدين مو ننطلق من الأحداث التاريخية. الأحداث التاريخية والتحقيق فيها أمر غاية في الأهمية، غاية في الأهمية، غاية في الأهمية، ولكن الأبواب موصدة. يعني ما أبغي أستطرد أكثر في هذا الموضوع. والمصادر العامة للعلوم التاريخية هي الوثائق المكتوبة، تعال طلع لي الوثائق المكتوبة. كتاب ما ندري ثابت إلى صاحبه أو مو ثابت إلى صاحبه، وهذا مو قديم. اليوم اللي دعا دار نشر الوراق، أعتقد اسمه، نسيت بعد شنو اسمه، في هذا القرن، في قرننا الحين، يعني من بعد 2000، كتب أحد المفكرين العراقيين أخذوها للطباعة في بلد إسلامي وأحدثوا فيها ما لا يحتمل من التزوير، وانتشرت مزورة. هذا متى؟ قبل 2005، يعني من 95 أعتقد هو وفاته، 95 أو 97، من بعد وفاته إلى 2000 وشوي، لولا الاستدراك من داري نشر. اليوم كتب نشرت باسم هذا المفكر وهو مو له كتب، واضح؟ له مسألة صعبة، وإحنا عموما عندنا ضعف في استشعار المسؤولية تجاه التاريخ، تجاه الناس، تجاه المجتمع، تجاه الدين. أصبحت حرفة الاقتطاع والتزوير ووضع الكلام، وصارت حرفة يتقرب من خلالها إلى الله سبحانه وتعالى. الآثار، الوثائق المكتوبة والآثار الباقية. الآثار الباقية الملاحم اللي ينقلها التاريخ، اللي عمرها 5000 و6000 و7000 سنة، من وين جايبينها؟ جايبينها من الصاجات، جايبينها من المدونات الحجرية، من الرسومات. آثار هذه لازم تحفظ. مجتمعاتنا احترفوا تدمير هذه الآثار. انتوا شايفين، حاسين بعمق المشكلة اللي احنا قاعدين نعيشها؟ هناك سيدنا في حرام العباس المكان هو نفس المتحف في بعض الآثار يعني موجودة عن أمير يعني هاي كتابات عن أمير المؤمنين أدعية مثلا دعاء الصباح وكذا هذه موجودة هناك الناس تشوف أي منهجها. أما منهج البحوث التاريخية فيتلخص بالخطوات التالية: جمع المصادر والباحثين اليوم المسلمين يروحون يجمعون المصادر من وين؟ من بريطانيا ومن فرنسا ومن إيطاليا. يلا خذ. ويقال بأن هناك آثار تاريخية إسلامية مخطوطات عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ويقال الكتاب الخامس، احنا مو عندنا الكتب الأربعة، الكتاب الخامس اسمه مدينة العلم مع الكافي والتهذيبين ومن لا يحضره الفقيه. هذا الكتاب الخامس يقال ربما هناك احتمال كبير انه موجود في اليمن، بس من وين تروح تطلعه في اليمن؟ لا عندك جهة تحفظه، لا عندك. لكن اذا تروح بريطانيا بالرقم يطلعون لك كل شيء. آثارنا موجودة. جمع المصادر، تحقيق المصادر. ولتحقيق المصادر يقوم المؤرخ بعمليات كثيرة، منها تحقيقات لمعرفة تاريخ المصدر ونسبته إلى مؤلفه، تحقيقات لتصحيح متون الوثائق بمقابلتها مع الأصول المختلفة لها، فحص مادة الوثائق بتحليل حقائقها. هذا البند الثالث غائب عندنا، فيبني الأخوة بأن التحقيق، هو يعتقد بأن التحقيق ما هو؟ مقابلة النسخ فقط، وإذا كلمة غلط يروح يعدلها. روح التحقيق في هذا البند الثالث. إذن المحقق لا يطلق محقق على أي واحد بس يقابل نسخ وتقول هذه لجنة التحقيق. المحقق ينبغي أن يكون ماسكا بناصية العلوم التاريخية، محلل. فحص مادة الوثائق بتحليل حقائقها وترتيب موضوعاتها وتصنيف حوادثها أو شخصياتها تصنيفا زمانيا أو مكانيا لتتضح قيمتها من بين الوثائق الأخرى وتظهر منزلة مؤلفها بين المؤلفين. ثلاثة: تعليل، وهو تفسير الحقائق التاريخية للوصول إلى النتائج المطلوبة. علي أن أفسر، كيف أفسر؟ فلسفة التاريخ. منهج العلوم اللغوية، تبحث علوم اللغة في دراسة مفردات اللغة وتراكيبها وأساليبها. مصادرها، مصادر اللغة العامة، هي مشافهة الناطقين بها، وهذا اليوم مو موجود. مشافهة الناطقين العرب الأقحاح اللي كانوا يتكلمون لغة عربية. سيدنا، ما نقدر نقول منهج العلوم اللغوية يكون من ضمن يعني يكون بعده منهج عامي ونفس المنطق؟ لا، احنا ليش نتكلم في هذا الكتاب نقول منطق وغيره من كتب المنطق؟ عندما نتحدث عن منهج العلوم اللغوية ما نقصد فقط اللغة العربية، نتكلم عن اللغة بما هي لغة. واضح؟ اثنين: النصوص اللفظية المنقولة عن الناطقين بها. ثلاثة: النصوص المدونة من قبل الناطقين بها كالكتب القديمة والنقوش الأثرية. منهجها: تعتمد العلوم اللغوية في أبحاثها على الطريقة التالية: جمع المصادر أولا، توثيق هذه المصادر، ويتم ذلك عن طريق التثبت في الرواية والنقل وعن طريق دراسة النقوش وفحصها. يعني من المصادر الثرية اليوم اللي متسالم عليها على أي حال، ما شفت إشكالات، الشواهد اللي يذكرها منه صاحب القطر، قطر الندى. الشواهد من وين جايبنها؟ من لغة العرب، يعني مو اعتباطا. ولذلك المدرس، مدرس اللغة العربية، يطلب من الطلبة حفظ الشواهد. التأكد من سلامتها، ويعرف ذلك عن طريق تحقيق النصوص. 4 الاستقراء، ويراد به هنا الاستقراء المنطقي، ويتم بتصنيف النصوص إلى طوائف وفصائل ومجموعات موحدة، ينتهي بعد ذلك إلى القاعدة الكلية عن طريق فحص ودراسة جزئياتها. هذا مر في كلامنا السابق خلال الدروس. منهج دراسة الأعلام، يعني بدراسة الأعلام هنا البحث في سير الأشخاص وتراجمهم. هذا من أصعب العلوم، لما تبحث في سيرة شخص، هذا الشخص من المفترض أن يكون معتمد في نقل رواية، في نقل نظرية، في إلى آخره. مصادرها النتاج الثقافي والمادي لصاحب الترجمة، نشوفه وش كتب، وش منقول عنه، ما قيل عنه، ما كتب فيه، ما سمع منه وعنه. اليوم إذا تقعدون تروحون زيارة، هذه مهمة، زيارة الأكابر في البلد من علماء، من مفكرين، لما نروح نزور واحد منهم ونسمع منه، لازم شو نسوي؟ ندون اللي قاله، وبدقة فائقة جدا، لأن هذا راح يحفظ. اليوم احنا هذه قصاصة الورق ما نشوف لها قيمة، ولكن بعد 50-60 سنة 100 سنة هذه راح تشترى بالملايين. هناك شخصية توفاها الله سبحانه وتعالى في التسعينات حسب ما أعتقد، هذا الشخص من مؤسسين وزارة من الوزارات في البلد، أعرفه شخصيا، تعرف ويدخن، إذا يشعل سيجارة الساعة 10 صباحا يكتب أشعلت السيجارة الساعة 10 صباحا، ما قدر يكملها، جاء ضيف فطفاها، يقول لم أكمل السيجارة التي أشعلتها الساعة 10 صباحا لأنه كذا، هالشكل ما قاعد أبالغ. نعم، أي هذا عنده مذكرات، مجموعة هائلة، وثائق هائلة، توفاه الله سبحانه وتعالى، هذه ذهبت إلى أخيه، أخوه توفاه الله سبحانه وتعالى. أبغي أوصل شلون نقدر نحصل إلى هذا، على هذا الكنز اللي تركه، ما أدري وين نروح، لا أعرف ليه أهل، من نروح، من وين نروح نسأل، ما أدري. هذا لما تجيب مذكراته وقت طبعا الكل اللي كنا نتكلم، إذا يبغون يسخرون من أحد يجيبون اسمه، هو مدير إدارة الشؤون الإدارية والموظفين في وزارة، كان يعني مو واحد بسيط، مو واحد عادي، اللي كتب في ذاك الوقت والناس تسخر منه، اليوم ممكن أن نوصل إلى حقائق منه. مناهجها التأكد من وثاقة المصدر، دراسة السيرة من نسب وولادة ونشأة ووفاة، دراسة الشخصية الثقافية، دراسة الآثار، وهو الخطوة الأخيرة، هذه في دراسة الأعلام، كتب التراجم ما تراجم. بهذا أنهينا بفضل الله سبحانه وتعالى كتاب خلاصة المنطق للشيخ الفضلي. أشكر لكم حضوركم واهتمامكم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.